هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، من القضايا التي تزدحم بها رولات جلسات محاكم الجنح جنح الضرب، التي يكون معظمها ادعاءات كيدية وبلاغات كاذبة مستندة إلى تقارير طبية مزورة أو معاينات غير دقيقة أو شهادات زور. لكننا سنعنى في هذه الحلقة بالتقرير الطبي. يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقض والدستورية العليا وأستاذ القانون الدولي. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل. في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين متى تتحرك الدعوة الجنائية في قضية الجنح بصفة عامة. بصفة عامة تتحرك الدعوة الجنائية إما بالطريق المباشر أو بالطريق الغير مباشر، يعني أقدر أوصل لحد الاسم وأعمل محضر فيبقى دي اسمها جنحة اسم، وبتحركها النيابة مباشرة بناء على المحضر بعد ما بيتحول من الاسم إلى النيابة. وفي جنحة مباشرة بتبقى عن طريق محامي بتكتب صحيفة الجنحة ويتحدد لها جلسة ويعلن بيها الخصم الآخر وتعلن بيها النيابة وتنظر بعد الإعلان في الجلسة المحددة لها. نعم دكتور سيد، فيما يتعلق بجنح الضرب التي يزدحم بها رول كل محكمة جزئية، محكمة جنح كثرت خلال هذه الأيام وربما في أيام كثيرة جدا، أسباب ذلك إيه؟ أولا عايزين نقول إنه عقيدة القاضي بتتكون من خلال الأدلة المطروحة أمامه والوقائع اللي بتتضمنها الأوراق، والمفروض في جنح الضرب قائمة على أساس إنه دي مش عقد فدليلها مسبق، يعني أنا معد مسبقا فبنمضي عليه وبنقدمه للقاضي، وإنما هي واقعة مادية، وبالتالي في واحد بيدعي إن في حد ضربه. أنا بقول كثرت هذه الأيام. كثرت بالضبط. فليه كثرت؟ لأنه بقت من باب الاستسهال ان انا لو عايز اتهم واحد وممكن يكون هو في مكان اخر تماما حوصل مجرد الاسم، والاسم مفتوح 24 ساعة على مدار العام، فبالتالي ما بيقفلش وما يقدرش ما يتلقاش، هو متلقي للبلاغات فبيخش ويقول الله ده فلان ضربني، فعلى لازم يتعمل محضر امين الشرطة او الضابط ان هو يحرر له المحضر، وبعدين فيك اصابات يقول له ايوه فيها اصابات فبيحوله على المستشفى الحكومي. نعم انا قصدي بقى قبل التحويل وقبل الكلام ده كله، يعني طبعا في هنا اساءة استخدام حق اللجوء الى القضاء. هي اصل المسألة مسألة ضمير. انت عايز تأذي غيرك وقد تكون عايز تبتزه، فيبقى سبيلك ايه الوحيد؟ انك تستسهل لانها رخيصة. هو لما راح الاسم عملش حاجة اكتر من انه عمل محضر. طيب راح الاسم وقال ان فلان ده ضربني واحدث بيا اصابة، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ المفروض اول ما يقول انت فيك اصابات ايوة بيديله جواب تحويل الى المستشفى. متلقي الجواب ده بيبقى في الغالب مين؟ تمرجي. قد يكون التمرجي ده حي، ضميره حي وبالتالي بياخد الجواب ده التحويل وبيدخله للدكتور المختص. انت عندك كسر في العظام مثلا، عندك جرح قطعي، فبيعرضه على المختص عشان يتكتب هذا التقرير. لكن في نسبة مش قليلة في المستشفيات الحكومية المتحكم فيها هو فقط التمرجي. هذا التمرجي هو اللي بيعمل التقرير. وقد هو يكون هو اللي بيوقع بديلا عن الدكتور اللي مش موجود، او اذا كان موجود فبيمضيله على الكلام اللي هو قاله له. ثم ده نوع من الفساد ده يقينا. فيبقى الضابط ليها ان انت بتحضر دليل يقدم الى القاضي، والقاضي المفروض ان هو ما هوش طبيب عشان يعرف مدى مصداقية هذا التقرير من عدمه. قبل ان تصل الجنحة الى المحكمة، راح المستشفى وعمل تقرير طبي وقال فلان ده ضربني، وتعمل له التقرير الطبي ان هو فعلا فيه مثلا جرح، قد يكون طبعا هذا الجرح مفتعل، ضرب ولا أكيد حاجة، أكيد معور نفسه، عامل نفسه بأي حاجة أي كلام، في ناس متخصصة في عمل ده، وبياخد التقرير ده وبيرجع به الاسم، أو المستشفى بتبعت التقرير ده الاسم، وبالتالي الاسم بيبعت المحضر للنيابة، والنيابة بتنزل الموضوع جلسة وتحيله للمحكمة. بالضبط، لما بتلاقي فيه شك فيبقى التصرف انها بتحوله للمحكمة، والمحكمة هي الفيصل في انها تقول ده حصل ولا ما حصلش. نعم. بصفتك بقى حضرتك استاذ في القانون الجنائي والدولي، كيف نضمن سلامة هذا التقرير الطبي؟ يعني متى يكون التقرير الطبي حجة في الاثبات؟ عندما تكون هناك، اولا هو ليس حجة في الاثبات، هو يقبل اثبات العكس، والتقرير الطبي ده مجرد دليل اصابة ان في حد متعور. لكن ايه علاقة المشكوك حقه اللي هو الجاني في نظر القانون، ايه علاقته بهذا؟ هل هو الذي احدث هو هذه الاصابة؟ احدث هذه الاصابة، ولا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها مفتعلة؟ يعني في ناس متخصصة وصل بيها ان هم ايه بيقدروا يلعبوا في كل حاجة حتى الاشعة، احترفوا واحترفوا الابتزاز، ان هم يبتزوا الناس ويسوقوا مراكزهم، وكمان يروح منازل ومشهر بيه يقول ده فلان عورني وضربني وهو ما جايش ناحيته خالص. طب ندي أمثلة بسيطة للسادة المستمعين على العوار الذي يوجد أحيانا في التقرير الطبي وأنه لا قيمة له في بعض الأحيان. مثلا أما يبقى فيه تناقض بين كلام المبلغ واللي جه في التقرير، أما يحصل تناقض من المناظرة، لأن الأمين الشرطة أو الضابط بيعمل مناظرة كده ظاهرية إذا كانت الإصابة دي موجودة بالفعل، يعني بيقول أنا بيدعي الإصابة إنه في كتفه إصابة، فبيكشف له على كتفه مثلا فيقول والله ظاهريا إحنا اتضح لنا إن في إصابة في الكتف أو في الذراع أو في الإصبع أو في الوجه، فدي المناظرة. يروح يكشف تيجي الإصابة في الرجل، طب إيه علاقة الوش بالرجل؟ أنت قلت أنا إصابتي في الوش ومع ذلك جبت الإصابة في الرجل، هو لأن العملية بقت تبقى بسيطة فيروح معور نفسه في رجليه، فيجي التقرير متناقض مع كلامه. وممكن مثلا أحيانا يقول فلان مثلا ضربني بسكين أو بآلة حادة، ويفاجأ أن التقرير الطبي مثلا به كدمة، فالآلة الحادة بتحدث قطع، جرح قطعي. فالجرح القطعي مختلف عن الردي. الردي دي الشومة أو العصاية، ده لما يضرب بيها حد بتعمل كدمة لأنها بترد فبتضغط على الشعيرات الدموية أو الأنسجة. نعم. إذن قد يكون هناك تناقض في معظم الأحوال ما بين التقرير الطبي أو الدليل الفني كما هو معروف القانون، والدليل القولي اللي هو كلام المين، كلام المبلغ. بالضبط. في الحالة دي يعني دور المحامي لإثبات هذه الحقيقة بيبقى إيه؟ ما هو ده الأساس للمحامي، لأنه الورق على علاته كده قدام القاضي. لو فلان ضرب فلان، لو ان المتهم ما حضرش ولا محامي عنه حضر، ففي الاغلب الاعم بيحصل انه القاضي ومعذور بيدي حكم، ومش معذور لا، المفروض حتى لو المتهم ما حضرش والاوراق تصلح ياخذ براءه، طبعا يدي براءه. ايوه، هو لو هو ارتأى ان البلاغ متسق ومتفق مع التقرير الطبي فهو معذور. لكن ومع ذلك انك انت لما بتحضر كمتهم او بيحضر عنك محامي بتقدم دليل انه استحالة حدوث الواقعة زي ما هو قال كده. نعم. وبتقدم دليل على انك انت ما كنتش موجود، ولا يعني تكون مسافر بره مثلا او تكون في العمل وتعمل المحضر ده، ففي ناس محترفة انها تأذي خلق الله من خلال التقارير الطبية، فاحنا المفروض لا نتعبد في هذه التقارير. يبقى اذا لو احنا عايزين العلاج يبقى العلاج اللي يجي منين؟ من المستشفيات الحكومية، يبقى عليها ضوابط. لا ده احنا هنا عاوزين لابد ان نضع ضوابط حاسمة وحاكمة لمنع سهولة الحصول على التقرير الطبي بهذه بالضبط. الطريقة. يعني انت ستك تقترح ايه؟ هل تقترح تشريع؟ هل تقترح مثلا بالنسبة للمستشفيات أن تكون هناك يعني تعليمات مشددة من وزارة الصحة ألا يعطى التقرير ولا يكتب إلا بحضور المتخصص أو الاستشاري؟ أكيد. يعني برضو اقترح لنا حضرتك. أنا هقول لحضرتك في تقرير دايما بيبقى تقرير ابتدائي، يعني ممكن يكون ممارس عام هو اللي موجود، دكتور طبيب عادي لسه صغير، فبيدي تقرير ظاهري، ما هوش متخصص، مش واحد مختص، مش طبيب شرعي. فلكن لو انه ده محتاج تحويل، لانه الممارس ده مش بتاع، هو مش بتاع كله، فلا بيفهم في الاسنان ولا، فده مش تخصصه ومعذور فيها، فبيدي تقرير كده ابتدائي ان هو ظاهريا كذا وكذا، ومن ادعاء ضرب او ادعاء ان وجود جسم صلب جه في الجرح ده، ده المبدئي المفروض يتلوه. يبقى في تقرير قطعي، يبقى لازم انه ده ابتدائي ولا يعول عليه الا بعد ما يتوجه نفس المبلغ ده. ده انا عاوز اقول لستك حاجه، ده احيانا لما بيبقى في واحد عاوز يروح ياخد علاج على نفقه الدوله بيعملوا له لجنه ثلاثيه وتجتمع وتدي رايها برئاسه استشاري كبير او استاذ وعضويه يعني ناس قديمه فيها. طيب انت دلوقتي احيانا بتعرض حريه الانسان للقيد وللخطر وتسيب الموضوع في ايد تبرج وماله هو بيضطر ان هو واحيانا مستقبله بالظبط. يعني لو كان مثلا يعني طالب مثلا داخل كليه يعني في كليه حقوق مثلا ومرشح للنيابه العامه او في الشرطه او في غير ذلك بيبقى قيد عليه بالظبط. فانت ليه لا تحيط هذا الموضوع باهتمام؟ احنا يعني هنا نخاطب المشرع المصري. اقول لحضرتك نخاطبه ازاي؟ طبعا بعد ما اندقى الموضوع، بس احنا يعني فرض حضرتك او فرضيه حضرتك ان احنا هنجيب بقى لجنه ثلاثيه، لا ده المساله هتبقى كبيره قوي، واحنا فين النفقه علشان، والبلاغات اغلبها كيديه. لكن نقول ايه بقى؟ المشرع هنا تدخل بماده 267 في حكايه البلاغ الكاذب. لكن انت هتخليني ان انا اقول لو هو ادعى مدني اروح انا اعمل دعوه مقابله واقول لا ان انا برجع عليه بالادعاء الكاذب. والغالب الاعم المحكمه بتترقف، مش انت خدت براءه هو كمان ياخد براءه وتنتهي عند كده، ده مش صح. الصح انه يبقى فيه نص ماده زي ما جينا على الشيء في حاله حصول المتهم على البراءه بالظبط، وجره قلم في قانون التجاره بالنسبه للشيك، لو المستفيد يعلم ان انا معيش فلوس وقبل مني شيك انا برجع عليه، هي نفس الحكايه. عايزين نرجع على اللي هو المبلغ بلاغ كايدي، انه يبقى القاضي يتصدى في نفس الوقت لما بيدي براءة وكمان يعاقب ده بالتغريم. نعم. إذن المسألة تحتاج أولا إلى ضمير، ناحية أخلاقية أكيد، وناحية إدارية بالنسبة للمستشفيات أن تكون هناك ضوابط حاسمة وحاكمة لإعطاء التقرير الطبي. نمرة ثلاثة تشريعية وقضائية فيما يتعلق بسرعة القضاء في دعوى البلاغ الكاذب فيما لو تيقنت المحكمة أن المتهم بريء من هذه التهمة، براءة يعني نافية للجهلة. أكيد. إذن مستمعينا الأعزاء في نهاية هذا اللقاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والدستوريات العليا وأستاذ القانون الجنائي، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جدا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.